يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المذي الذي أصاب الثوب أو البدن لكنه لا يعلم مكانه؟ ينضح حتى يغلب على ظنه، ينضح على جسمه وعلى ثوبه حتى يغلب على ظنه أنه أزاله. نعم.